ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. انتبه، أن العالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال، لم يقل أحد أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، ما قال أحد. فرعون قال ماذا أنا ربكم الأعلى، فلم يؤمن باثنين، آمن بواحد وزعم أنه هو ذلك الواحد. المهم أنه لم يقل أحد من جميع الملل والنحل أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونهيك به اطلاعا وسعة علم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.